بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن لابن قتيبة، وهذا اليوم مثل ما ذكرنا اليوم 29 من شهر شوال من عام 44 و400 ألف من الهجرة. طيب، سورة بين أيدينا هي سورة النور. قال: وقفنا عند الآية 35 وهي آية ماذا؟ آية النور، الله نور السماوات والأرض. قال المؤلف: أي بنوره يهتدي من في السماوات والأرض. هل نور الله حسي ولا معنوي؟ حسي يعني إضاءة نشاهدها، يعني أو معنوي بمعنى الهداية من الضلال، كلاهما. الله نور السماوات والأرض بنوره سبحانه وتعالى، وأشرقت الأرض بنور ربي، والله نوره نور الهداية، يستنير الناس بنوره أي يهتدون بهداية. قال: بنوره يهتدي من في السماوات والأرض. قال: مثل نوره، هذا الآن المثل، جاءنا المثل تشبيه حال بحال. يقول: مثل نوره في قلب المؤمن، مثل نور الهداية في قلب المؤمن كمشكات. قال: وهي الكوة. الكوة ما هي؟ هي نافذة، أو نقول هي فتحة في الجدار غير نافذة. كانت في المساجد قديما يضعون مثل الرف داخل الجدار، يضعون فيه السراج، يضعون فيه مصحف، لكنه غير نافذ على برا. هذه تسمى مشكات، مشكات أو كوة. زين، يقول الكوة هذه غير نافذة. مثل نور الله عز وجل في قلب المؤمن، مثل القلب، مثل المشكات، مثل هذه الكوة في الجدار. زين، فيها مصباح، السراج. هذا السراج المصباح الذي يوضع في هذه الكوة، وخاصة أحيانا تضع، تشوف الكوة هذه قد طليت بالجسر الأبيض وأعطت إنارة، ثم يوضع فيها السراج، وهذا السراج يشعل بالنار وبالزيت، وهذا الزيت إذا كان من زيت الزيتون الصافي الأصلي أعطى إنارة قوية، فأصبحت هذه الكوة تعطي إضاءة قوية، تعكس عليك الإضاءة، فإضاءتها قوية. فيقول لك قلب المؤمن إذا ازداد بالطاعة والإيمان أعطى إضاءة قوية. طيب، يقول شوف، قال: فيها مصباح، هذا السراج. قال: المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. يقول المصباح هذا قد التفت عليه الزجاجة، السراج عليه زجاجة عشان تعكس النور بقوة. يقول هذه الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب الذي في السماء، والدري يعني المضيء بقوة. قال: منسوب إلى الدر، وهو الذي معروف، الدر اللي هو ما يستخرج من الحلي من البحر، يعطي إضاءة قوية. قال: ومن قرأ دري، دري بالهمزة، كوكب دري، دري، قال: فإنه من الكواكب الدراري، وهن اللائي يدرعن عليك، أي يطلعن عليك. قال هنا ذكر القراءة فقط. قال: وتقديره فعيل، من درأت أي دفعت. قال: لا شرقية ولا غربية. ما هي هذه الشجرة الزيتونة؟ قال: لا، لأن قال في مصباح، قال: كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، وفي قراءة توقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة. هذه الشجرة، شجرة الزيتون المباركة، قال هذه الشجرة ليست شرقية لا شرقية ولا غربية، يعني ليست في جهة الشرق فتأتيها الشمس بقوة في الصباح، ولا غربية تأتيها في المساء بقوة، وإنما هي يعني في منطقة شمالية. المنطقة الشمالية غالبا جهة الشمال تأتي الشمس قليلا ثم تذهب، ثم تأتي الشمس في آخر النهار، يعني الشمس تأتيها في أوقات محددة وتستفيد منها هذه الشجرة. وهذه منطقة الشام، منطقة الزيتون، منطقة الشام. طيب يقول ليست في مشرقة أبدا، يعني دائم في الشرق من طلوع الشمس إلى أن ترتفع، والشمس في وجهها، هذه تؤثر عليها وعلى ثمرتها، فلا يصيبها ظل أبدا، ولا في مقنأة أبدا، يعني مقنأة يعني في ظل دائما، فلا يصيبها الشمس، ولكن قد جمعت الأمرين فهي شرقية غربية، تصيبها الشمس في وقت والظل في وقت. طيب قال كيف؟ أيوة أيوة شرقية غربية، يعني ليست في الشرق دائما في جهة واحدة بس، هي بين الشرق والغرب، يعني في الشمال أو في الجنوب، يعني بين الشرق والغرب، تأتيها الشرق والغرب، هذا بين الأمرين. أحسنت، يعني ليست شرقية دائما ولا غربية. الآن عندك بعض المباني، الآن واجهة شرقية، مدخل البيت شرقي، الشمس من أول النهار فيه، زين ما يأتيها الضوء إلا بعد الظهر، أو تكون عكس الواجهة، واجهة البيت غربية، الشمس من بعد الظهر إلى غروب الشمس في الوجه، هذه لا، شيء قليل وشيء قليل. طيب يقول يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال تتقلب عما كانت عليه في الدنيا من الشك والكفر، وتتفتح فيه الأبصار من الأغطية. يقول تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي تتغير، يخافون هذا اليوم أن الإنسان قد لا يثبت، فيخاف المؤمنون يخافون، لأن الله هذه الآية جاءت في ماذا؟ جاءت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصال لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما، هؤلاء المؤمنون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي تتغير القلوب، تتغير إذ القلوب لدى الحناجر، تتغلب القلوب والأبصار، في حق غير المؤمنين تتغير. فلذلك قال هنا، قال أهل الشك والكفر تتقلب قلوبهم وأبصارهم. طيب قال السراب في آية ماذا؟ كسراب بقيعة، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. قال السراب ما رأيته من الشمس كالماء نصف النهار، أحيانا في منتصف النهار تشوف في مسافة وأنت تمشي في الصحراء أو في طريق أمامك ماء، إذا وصلت ما وجدت، أي كهذا يسمى السراب. أي نعم. يقول السراب ما رأيته في الشمس في نصف النهار، والآل ما رأيته في أول النهار وآخر، سمى الآل يعني في أول النهار وفي آخره، أما في منتصف النهار سمى سراب، أما في أول النهار أو في آخر النهار قال هو الآل. طيب الذي يرفع كل شيء. قال بقيعة، الباء حرف جر، والقيعة قال القيعة القاع، تجمع على قيعان. قال ذلك أبو عبيدة وأهل النظر من أصحاب اللغة يذكرون أن القيعة جمع قاع، يعني قيعة وقيعان، القيعة جمع قاع، القاع المكان المنخفض، ويجمع على قيعه ويجمع على قيعان. قال والقاع واحد مذكر وثلاثة أقواع، والكثيرة يقال لها قيعان وقيعة. الأرض المنخفضة المستوية، شوفوا من بعيد ترى كأن فيها ماء، ليس فيها ماء. طيب قال قوله تعالى والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. ما معنى صافات؟ قال صفت أجنحتها في الطيران، إذا طارت تصف أجنحتها، هذا صفة يعني تفل الجناح، مثل ما قال صف صفون في الصف، صفون صفوفا في المسجد يعني متلاصقين. فالجناح إذا الطائر إذا طار يمد جناحه، فتجد الريش الجناح مصفوف بعضها على بعض، هذا معناه قد صفت أجنحتها في الطيران. طيب ألم ترى أن الله يزجي سحابا؟ ما معنى يزجي؟ يسوقه بهدوء، يعني الزجاء دفع الشيء بهدوء، يزجي سحابا. قال ثم يجعله ركاما، أي بعضه فوق بعض متراكم، فترى الودق المطر يخرج من خلاله، يعني من وسطه، يكاد سنا برقه، أي ضوء السنا الضوء. طيب في حق المنافقين قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي مقرين خاضعين مسرعين، إذا كان الحق لهم يأتوا إليه، إذا غير الحق ليس لهم ما يأتون. طيب واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا، يقول تم الكلام. شوف هذا يسمونه الوصل والفصل، علم الوصل والفصل علم مهم جدا في قراءة القرآن وفهم الآيات، يعني كيف أن آدم انتهت في الآية أو بقيت. الآن يقول لك وأقسموا بالله، أي المنافقون جهد أيمان قوة الإيمان، أيمان مغلظة، لئن أمرتهم للجهاد ليخرجون قل لا تقسموا، ما يحتاج تقسمون. زين الطاعة معروفة، قال طاعة معروفة، قال أي أراد هذه طاعة، هي طاعة معروفة، يعني يقول هذه الجهاد والخروج الجهاد طاعة، ما يحتاج تقسم تقول والله لا أخرج، هي طاعة، يقول طاعة معروفة، هذا منفصل ليس من كلام ليس من متصل بما قبل. يقول في هذا الكلام حذف للإيجاز، يستدل بظاهره عليه، كأن القوم كانوا ينافقون ويحلفون في الظاهر على ما يضمرون خلافه، فقيل لهم لا تقسموا، هي طاعة معروفة صحيحة لا نفاق فيها، لا طاعة فيها نفاق. وقال بعض النحويين يقولون الضمير فيها لتكن منكم طاعة معروفة، يعني تقدير. فإن تولوا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا أعرضوا فإنما عليه، أي الرسول، ما حمل من التبليغ والرسالة، وعليكم ما حملتم من قبول. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، هذا استئذان خاص، عندنا استئذان عام واستئذان خاص. الاستئذان العام أي شخص بالغ زين قد بلغ سن التكليف لا يجوز له أن يدخل على النساء الأجانب، لا يجوز مهما كانت الحالة، لا يجوز ولو أذن لك. امرأة جالسة هكذا يعني في بيتها لا يجوز الدخول عليها ولو أذنت لك، أولا لسببين، السبب الأول أنها متكشفة لم تتحجب، قد تكون متحجبة، السبب الثاني أنه خلوة إياكم الدخول على النساء، فلا يجوز الدخول إلا بمحرم، إذا وجد المحرم جاز، أو مجموعة نساء أو محرم. سنة التكليف البلوغ علامات التكليف معروفة. طيب إذا كان دون التكليف نقول له يجوز الدخول إلا في أوقات ثلاثة، أوقات حرجة، هذه بعد صلاة العشاء لا تدخل، أو قبل الفجر أو وقت الظهيرة، لأن هذه خلوات، خلوات الرجال مع النساء في البيوت. تأتي تدخل ما يجوز. كيف يدخل؟ نقول كانوا في السابق بيوتهم الأبواب عليها ستور قماش أو ما عليها شيء، أحيانا مفتوحة أو الأبواب مغلقة وتدفعها بقوة وتدخل، فكان الصغار يدخلون بسرعة، والغلمان والمماليك الخدم يدخل البيت. ولذلك عمر رضي الله عنه كان نائما وقت الظهيرة، وتعرف الإنسان إذا أراد أن ينام يلبس ملابس النوم، لا ينام بملابس الذي يخرج بها، فكان نائما. فدخل أحد الصبيان وقد تكشف عمر، فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو منعتم هؤلاء الصبيان للدخول في هذه الأوقات الحرجة ثلاثة. فنزلت الآية مؤيدة لرأي عمر، هذه يسمونها العلماء موافقات عمر، موافقات القرآن لرأي عمر، وافقه. قال إن عمر مرة: يا رسول الله لو تتخذ مقام إبراهيم مصلى، نزلت الآية. قال مرة في موقف مع لما مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، قال: كيف تصلي على منافق؟ لا تصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأصلي عليه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذه يسمونها موافقات عمر. أسرى بدر، قال عمر لما استشار الصحابة، استشار عمر، استشار أبو بكر، قال: أبو بكر هم أبناء عمنا، ولعلهم يعني نفك أسرهم ويؤمنون ويدخلون في الإسلام خيرا من أن. قال عمر: السيف يا رسول الله، هؤلاء أخرجونا من ديارنا وقتلونا وحاربونا، نجازيهم بالسيف قطع الرؤوس. فنزل القرآن مؤيدا لرأي عمر، ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. طيب، أكثر من 15 موقف من مواقف عمر يأتي القرآن يؤيده. الحجاب أيده، هنا الاستئذان، قال: يا رسول الله لا يدخلون هؤلاء، فجاء القرآن مؤيدا لهم. طيب، يقول: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، المماليك، والذين لم يبلغوا الحلم، الصغار، الأطفال، ثلاث مرات. ما هي؟ قال: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. شوف ليش قال في الظهر: حين تضعون ثيابكم في الظهر. أما هذه قال قبل الفجر قبل العشاء، لأن هذه غالبا يعني الأصل أنه يخلع ثيابه. أما الظهيرة لا، أحيانا ينام حين ما ينام، يسمونه قيلولة، يعني ليس كل الناس ينام نومة القيلولة ويخلع ثيابه. ولذلك قال: وحين تضعون، يعني إذا وضعت. طيب، قال: ثلاث عورات، سماها عورات لأنها غالبا يكون متكشفا، ثلاث عورات. طيب، قال: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. يقول في غير الأوقات هذه يدخل الصغير، يدخل والغلمان، يدخلون يخدمون البيت يعني. وهذه الآية يعني إذا أردنا نطبقها في الوقت الحاضر، إذا كان الرجل أو الأب في غرفة، لا يجوز لأحد الأبناء أن يفتح الباب ويدخل هكذا، لا بد أن يطرق الباب، أو الأم في غرفة. وكذلك أيضا الأبناء والبنات، إذا كان الأبناء في الابن في غرفة قد أغلق الباب على نفسه، ما تفتح الباب، قد يكون في حالة لا يريد، أو البنت كذلك، أو كان نائما لا تفتح الباب مباشرة، حتى لو كان الأب والأم ما يفتح الباب إلا أن يطرق الباب يتأذن. فإذا أذن له قال: تفضل ادخل، دخل، لأن الباب هذا بمنزلة البيت، ولا يجوز الدخول على في مثل هذه الحال، حتى لو في أي مكان، لو كنت في فندق وأنت تسكن في غرفة وصاحبك في غرفة، ما تفتح الباب مباشرة تدخل عليه، استأذن. وهكذا في جميع الأحوال. وفي السكن، ها السكن استأذن، بارك الله فيك. طيب، قال: إلا إذا كان الباب مفتوحا، يعني الباب فتح الباب دليل على أنه يأذن لكم. فإذا كان الباب البنت مثلا في البيت قد فتحت الباب أو الإبن أو كذا، باب مفتوح خلاص علامة الإذن. طيب قال طوافون عليكم، من هم؟ الخدم والأطفال يطوفون يخدمونكم في البيت، وهذا فيه دلالة على أن الأطفال الصغار ينبغي أن يعلموا قيام بالخدمة في البيت، يعني رح جيب كذا، أحضر كذا، هات كذا، يعني تعلم الأطفال، تدربهم على الأعمال، ما تقول لا لا خليه يجلس لا يعمل أنا أقوم بنفسي، هذا جيد تقوم بنفسك، لكن ليس دائما، علمه أنه يرفع هذا الشيء، يأتي بهذا الشيء. لذلك قال الله عز وجل طوافون عليكم، يعني يطوفون عليكم في كل الوقت. طيب قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، خلاص أصبحوا في حكم الرجال ما يدخلون. طيب والقواعد من النساء، نعم أيوة، الأطفال إذا بلغوا الحلم يعني بلغوا سنة الرشد يمنعون خلاص، أول يدخلون لعمر 6 سنوات 7 يدخل يخرج في البيت لو فيه محارم لو فيه نساء يدخل عادي، لكن إذا بلغ سن التكليف نقول لا تدخل، في نساء ما تدخل إلا أن تكون المرأة متحجبة وعندها محرم. طيب والقواعد من النساء، القواعد جمع قاعد، ما يقال قاعدة لأن هذا خاص بالنساء، مثل ما يقال طالق وحائض، واضح؟ طيب جمع قاعد، ليش سميت قاعد؟ لأنها قاعدت عن الحمل والولادة أو عن الحيض، لا يأتي الحيض فهي قاعد. زين قال قاعد بلاها، يقول لأن خاصة، يقال امرأة حامل ما تقول حاملة لأنه خاص بالنساء. طيب قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، يعني ما يرغب في الزواج منهن كبار، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال الثياب يعني الرداء يعني الحجاب. هذا لو فهمنا نستفيد منه ماذا؟ أن غير القاعد مطلوب منها أن تتحجب، غير القاعد إذا كانت المرأة الكبيرة في السن التي ليس فيها جمال الشباب، شابات وفتيات كبرت بالسن قد عليها الشيب واختلف شكلها بكبر السن، الله عز وجل يقول ما في مانع أنها تكشف. طيب غيرها الشابة جميلة الحسنة الخلقة ماذا تصنع بها؟ هذه ما يجوز لها أن تكشف قدام الرجال، لا يجوز، يجب عليها أن تغطي وجهها وأن تتحجب عن الرجال، والجمال في الوجه، لما يقول لك مثلا هي تتحجب وتكشف وجهها، تتحجب الرأس كذا ويجوز لها أن تخرج وجهها، أن تظهر وجهها وديها، قال لا يدين زينتهن إلا الوجه واليدين، فنقول هذا ما في دليل، عطنا الدليل، ما في دليل، الله سبحانه منعها للفتنة، لأن الرجال يفتنون بالنساء في وجوههن والجمال في الوجه، فإذا كانت تتجمل في وجهها بالكحل والخضاب بالكحل والجمال ثم تخرج أمام الرجال فتنة. والأدلة كثيرة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلد، وقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال إلا ما ظهر منها، هنا الاستثناء ما هو؟ ما يظهر بغير اختيارها بسبب الهواء، يتكشف مثلا شيء من يعني ملابسها أو شيء من قدميها أو يديها، هذا يظهر بغير اختيارها، ولذلك ما قال إلا ما أظهرته، لو قال إلا ما أظهرته قلنا كشف الوجه، ما قال ما أظهرته، قال إلا ما ظهر، دل إلا ما ظهر على أنه بغير اختيارها، يظهر بسبب الرياح، لو انكشف الوجه أو ظهرت اليدين بسبب الرياح لا ليس عليها حرج. طيب قال فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال وأن يستعففن أن يلقين الرداء، يقول يعني لو تتغطى أفضل، يعني مع أنها كبيرة أرشدها الله إلى الغطاء أفضل لها حتى لو كانت كبيرة، لأن قد يفتن بها، قد يأتي من ينفتن بها ولو كانت كبيرة. طيب، قال ليس على الأعمى حرج في الأكل هذا وآكلة الناس. طيب، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لماذا خص هؤلاء الثلاثة؟ ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم بيوت أبائكم بيوت أمهاتكم، لكن ليش خص هؤلاء الثلاثة؟ قال لأن الأعمى أحيانا الناس يتحرجون منه، لأنه إذا جاء عند الأطعمة تجد يده تدور في الصحبة، تدور في الطعام، فيكرهونها الناس. فقال الله عز وجل ليس عليه جناح يأكل معكم، دعوه يأكل، ليس على المعرج ولا على الأعرج. الأعرج لأن جلوسه يأخذ مكان واسع أحيانا فيتضايق الناس منه، فيقول ليس عليه حرج حتى لو كان. ولا على المريض حرج، قال المريض الناس أيضا لا يرغبون فيه، يخشون من مرضه ويعني ولا يرغبون أن يجالسوه، فقال الله عز وجل كل هؤلاء يدخلون ويجالسون ويؤاثرون. قال أو ما ملكتم مفاتحه، يعني بيوت العبيد أو السيد أو الأب مع أبنائه، أحيانا يكون مع مفتاح البيت، الأب مع أبنائه يكون معه مفتاح البيت مفتاح الغرفة، يدخل يأكل لا مانع. طيب ليش عليكم أن تأكل جميعا أو أشتاتا، يعني تأكلون جميعا على مائدة واحدة أو متفرقين، كل ذلك جائز، لكن الأكل على صحن واحد وعلى طعام واحد أفضل وأعظم بركة. إيه طعام الواحد أبرك، جاء في الحديث أنه يعني اجتمع على طعامكم فإنه أبرك أو أنه أعظم بركة لكم، اجتمعوا على طعام واحد يكون أعظم. أما كل واحد يأخذ صحن ويمشي مثل البوفيه المفتوح، هذا يعني بركة قليلة، وإنه جائز، والله أجاز، قال جناح تأكل جميعا أو أشتر. طيب، يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. يقول هنا المؤلف قال البيوت المراد بها المساجد، وقيل البيوت البيوت، وهذا هو الصحيح أن المراد بها البيوت. إذا دخلت بيتك ولو لم يكن فيه أحد سلم على نفسك، سلموا على أنفسكم أو سلموا على الحاضرين الموجودين. فالسنة إذا دخلت بيتك فتحت الباب ودخلت أن تقول السلام عليكم، أو دخلت غرفتك أو نحو ذلك أن تسلم طردا للشياطين ويعني إحضارا للملائكة ترد عليك الملائكة أحيانا. ما نقول بسم الله؟ إلا تقول بسم الله وتقول السلام. إذا دخلت بيتك أن تقول بسم الله، تأتي بالدعاء الدخول. طيب نعم، تحتمل على أنفسكم يعني تسلم على نفسك إذا لم يجد أحد، أو على أنفسكم يعني على من هم موجودين، يعني مثل ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا غيركم، لا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا غيركم، يعني يحتمل أنك لا تقتل نفسك ولا تقتل غيرك. طيب أحسن في البقرة، أي نعم، تخرج أنفسكم أي يخرج بعضكم بعضا. طيب، بعدها تنتقل الآيات إلى سورة الفرقان، لكن نقف عند هذا القدر لأن صاحب الكتاب غير موجود، وأخذنا بس تكملة السورة، سورة النور. نعم، بقي آيتين، قد يعلم الله وغيرها. أحسن، بارك الله. طيب، شوف الحسن قال ليسلم بعضكم على بعض، أي نعم، أو تسلم على نفسك، تسلم على يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ومن عباد الله الصالحين الملائكة. طيب يقول وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، يعني اجتماع في جمعة أو في غير جمعة اجتماع لا يستأذن إلا لا يذهب إلا بإذن. طيب لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال فخموه وشرفوه، لا تقول يا محمد وإنما تقول يا رسول الله. ولذلك القرآن الكريم القرآن كلام الله ما فيه نداء للرسول كذا يا محمد، ما فيه، في يا أيها الرسول بلغ، يا أيها الرسول لا يحزنك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك، ما فيه نداء الرسول باسمه كذا، مع أن الله نادى جميع نادى أكثر الأنبياء، يا نوح يا نادى، يا موسى. أما محمد لعلو مقامه لا ينادى باسمه، لا يقال يا محمد يا محمد، ولا يقوله حتى البشر حتى الصحابة أو غير الصحابة ما يقولون يا محمد، إلا إذا كان لم يدخل في الإسلام أو جاهلا جاء مثل بعض الأعراب جاءوا إلى الرسول قالوا يا محمد، جاء أعرابي على ناقته فلما دخل المسجد قال أين محمد فيكم، هذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه يعني بتواضع ما يدري وينه، يقول أين محمد فيكم، ويقول محمد هكذا ما قال يا رسول الله. طيب لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا تناديه بسم الله. طيب قد يعلم الله حتى رفع الصوت، نعم رفع الصوت لا يرفع الصوت، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، قد يستتر تسلل أي لواذا أي يستترون ويخرجون بغير أحد بغير علم. قال اللواذ مصدر لاود ألوذ يعني إذا اختفيت، إذا اختفيت فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون سبب في الفتنة أو العذاب الأليم. طيب تنتهي السورة إلى هذا تنتهي. طيب أقف عند هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.